السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. المؤلف رحمه الله ترجم لهذا الباب بهذه الترجمة لأن التبرك معناه طلب البركة، والتبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما كالقبور وغيرها، هذا إن لم يكن شرك في البداية فإنه وسيلة وسلم إلى الشرك، لأنهم في البداية يحضرون عند هذا الشيء أو يتمسحون به أو يجلسون عنده رجاء حصول البركة وتفاؤلا بصلاحه أو لما يعلم من فعل الخيرات إذا كان رجلا صالح، ثم يتمادى بهم الأمر إلى أن يعبدوه من دون الله، كما فعل باللات وهو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، يعني أنه يعد طعام السويق، والسويق هو الشعير الذي يحمص على النار ثم يطحن ثم يعجن بالماء ويؤكل بدون طبخ، لأن تحميصه على النار يكفي، وكل على حسب استطاعته، أحد يخلط معه عسل أو سمن أو تمر إذا استطاع. فالمهم أن هذا الرجل كان رجل صالح، كان يطعم الحجيج من السويق يريد الأجر والثواب عند الله. فلما مات عكفوا على قبره تبركا به من أجل صلاحه، ثم لم يلبثوا إلا أن عبدوه من دون الله، فصار من ضمن الأوثان التي ذكرها الله في كتابه مما يعبدونها، وهي مما يعبدها ما يعظمها ثقيف يعني أهل الطائف. أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني عن هذه الأوثان وهذه الأصنام، هل هي تنفع عابديها أو تدفع عنهم الضر، أو هي تستطيع أن تنفع أو تضر؟ الجواب لا، فإذا كانت لا تنفع ولا تضر ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا فإن عبادتها باطلة، لأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر ويرجى منه ذلك. فاللات كما قلنا إذن هي إما كما ذكر في القصة على أنه رجل صالح كان يلت السويق الحاج، فلما مات عاكفوا على قبره ثم عبدوه، والذي يعظمونه أهل الطائف ثقيف، وإما تكون صخرة كبيرة عليها كتابات ونقوش وعليها ستار، يعني أقاموا عليها بيت وعليه سدنة وعليه ستر من أجل أن يعظم. فعلى كل حال سواء كان صخرة أو قبر رجل صالح فإن عبادته من دون الله شرك. واللات هدمها المغيرة بن شعبة لما أسلم الثقيف، أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها. وأما العزى فإنها شجرات ثلاث سمرات كانت بين مكة والمدينة، بين مكة والطائف، ولكنها لأهل مكة لقريش وكنانة كانوا يعظمونها أيضا ويعبدونها ويذبحون لها القرابين من دون الله. فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة المكرمة وأزال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأوثان والأصنام، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزى فقطع تلك الشجرات ووجد تحتها عجوز شمطاء، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام قال تلك العزى، يعني إنما كانت كامنة تحت هذه الأشجار فهي التي تعبد من دون الله، فقتلها رضي الله عنه. وكان أبو سفيان في غزوة أحد يفتخر بها، يقول لنا العزى ولا عزى لكم، ولكنهم أجابوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأعز. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة أيضا جبل صغير بالمشلل بين مكة والمدينة، وكان الذي يعظمونه ويتبركون به ثم عبدوه الأوس والخزرج، وكانوا يذبحون له قرابين ويحرمون عنده من عنده إذا أرادوا حجا أو عمرة. فالذي أزال أيضا معالمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما فتح الله مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إليه علي رضي الله عنه فهدمها وأزال معالمها. فهذه الأوثان التي ذكرها الله في كتابه مبينا أن عبادتها من دون الله باطلة، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأن سبب عبادة هذه الأوثان الثلاثة كغيرها في البداية من باب التبرك ثم عبدت من دون الله. فلذلك حرم على المسلم أن يتبرك بالأشجار والأحجار أو الأبواب من المساجد أو الجدران أو جدران الكعبة أو أرض الحرمين أو غيره. ومع الأسف إنه يشاهد كثير ممن يأتون للحج والعمرة والزيارة يفعلون هذه الأشياء، تبركون بمقام إبراهيم وجدران الكعبة وثيابها والبلاط في الحرمين والأبواب وغير ذلك. فهذا مما يجب إنكاره والتحذير منه، لأن التبرك يدعو إلى الغلو بهذه الأشياء، والغلو يؤدي إلى الشرك. الشيطان لعنه الله يتدرج مع المسلم رجاء أن يوقعه في الشرك من حيث لا يشعر. ومن أجل ذلك يجب التنبيه على لمثل هؤلاء إذا رآهم الإنسان يفعلون هذه الأشياء ينصحهم ويذكرهم ويعظهم ويبين لهم أن هذا أمر غير جائز شرعا، فإن قبلوا فذاك المطلوب، وإن لم يقبلوا تبرأ ذبة الناصح والمذكر، ويبقى الإثم على من أبى وأصر على خطيئته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله مع هذه الآية ليبين لنا أن أصل الشرك هو تبرك، يعني السبب هو بدايته التبرك بالأشجار والأحجار. فأبو واقد رضي الله عنه كان من الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة مباشرة، لأنه أسلم كثير من الناس بعد فتح مكة. ولما انتهت مشكلة الفتح واستسلم، أسلم من أسلم وخرج من خرج وهدأت الأمور، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن ومن انضم إليهم من العرب قد جمعوا لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فجهز جيشا قوامه 12,000، 10,000 الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة، و2,000 من الذين أسلموا من أهل مكة جدد. ومن المعلوم أن الإنسان أسلم جديد كان بالأمس يسجد للصنم وأسلم اليوم، فإنه لا يدري ما الذي ينافي التوحيد وما الذي يقدح به ويبطل عبادته. فلما خرجوا كانوا يعرفون أن للمشركين شجرة كبيرة سدرة كانوا يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، يقال لها ذات أنواط لأنهم ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها بها تبركا بها ويعكفون عندها. فأبو واقد رضي الله عنه يقول: فلما خرجنا إلى حنين مررنا بسدرة، يعني كبيرة ربما تشبه الشجرة التي كانوا يتبركون بها المشركون، ولأنهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يعلموا ما يناقض التوحيد وما يفسد العقيدة، وظنوا أن التبرك جائز. يقول: فتنادينا، يعني أن الذين أسلموا من جديد من جنبات الطريق، نقول: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما أن المشركين شجرة يتبركون به اعتقادا منهم أن ذلك جائز، لأنه التمس عذرا لنفسه ولأصحابه، قال وكنا حدثاء عهد بكفر، يعني جديد إسلامنا منذ أيام ما عرفنا الذي يناقض التوحيد أو يفسده أو يقدح به، كنا حدثاء عهد بكفر، يعني جديد، كنا بالأمس كفار واليوم مسلمين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا هذه الكلمة ما زجرهم أو شتمهم أو أنبهم، ولكنه كبر الله وعظمه كما هي سنة عليه الصلاة والسلام إذا سمع ما لا يليق بالله، إما أن يسبحه أو يكبر إجلالا لعظمة الله وإنكارا للمنكر في نفس الوقت. فلما سمعهم عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر الله أكبر، إنكارا منه عليهم وإشعارا لهم بأن ذلك غير لائق في حق الله وأن ذلك ينافي التوحيد الذي دخلوا به، فالله أجل وأعظم وأكبر مما طلبتم. الله أكبر، إن الله أكبر، إنها السنن، يعني إنها الطرق، كأن بني آدم يقلد بعضهم بعض، إنها السنن يعني الطرق. ثم قال قلتم والذي نفسي بيده، يعني يحلف بالله عليه الصلاة والسلام ولم يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، فهو حلف بالله الذي نفسه بيده. والذي نفسي بيده كما قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى، لأن بنو إسرائيل لما أن الله أنجاهم من فرعون وقومه وعبر بهم البحر وأنجاهم الله، خرجوا سالمين متجهين إلى البلاد المباركة إلى بلاد الشام، فمروا بقوم يعبدون أوثانا لهم كما ذكر الله في سورة الأعراف، فقالوا يا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم الآن خرجوا مسلمين متبعين موسى على دينه، فارين من فرعون وتعذيبه لهم، ومع ذلك ما تقرر في نفوسهم أن عبادة الأوثان تنافي التوحيد الذي دخلوا فيه مع موسى. قال يا موسى لا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، كيف ترضون؟ أنا الآن خرجت بكم لماذا؟ فررنا بديننا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، فكيف تطلبون هذا؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قاس مقالة هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط على قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني أنها سنن من كان قبلكم، طريقة من كان قبلكم سلكتموها. ثم أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني لتتبعن طرق من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ضرب المثل بجحر الضب لعمقه وتعريجه، كثرة تعريجه، يحفر تحت ثم يلف يمين ثم يحفر ثم يأخذ باليسار وهكذا من أجل حفاظا على نفسه من الصيادين الذين يصطادون الضب ليأكلوه. فهو عميق ومعرج. فيقول عليه الصلاة والسلام لو أن اليهود والنصارى دخلوا جحر ضب مع صعوبته لكان منكم من يفعل ذلك. يعني لابد، هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن ذلك سيكون، وفي نفس الوقت هو تحذير ليس إخبار فقط، يعني أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى بأفعالهم سواء العبادات والعادات، وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لقد وقع وهو الواقع الآن، تجد أناسا من المسلمين ممن يجهل حقيقة دينه تماما يقلد اليهود والنصارى سواء بالعبادات من تعظيم القبور وإسراجها ووضع السرج والزهور والعطور والأطعمة عند القبور أو عليها وإلقاء النقود وإسراج السرج يعني الأنوار، وهذا مخالف للتوحيد، لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. فبعض هذه الأمة في بعض البلدان الإسلامية يفعلون ذلك، بنوا القباب على القبور وعظموها كما فعلت اليهود والنصارى بقبور صالحيهم وأنبيائهم، وطافوا بالقبور وذبحوا عند القبور ويوزعون الحلوى والأطعمة تبركا بصاحب هذا القبر. فهذا الذي حصل، يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني مثل مساواة ريشة السهم بالريشة الأخرى، ما تزيد ولا تنقص، سواء بسواء ستكون، يعني سيكون منكم، ليس الأمة كلها، بل إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن بعض هذه الأمة سيتبع اليهود والنصارى بأفعالهم مساواة تماما تمام، مساواة حذو القذة بالقذة، يعني مثل مساواة الريشة بالريشة، ريشة السهم بالريشة الأخرى. ثم أكد ذلك بقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وفي بعض الروايات قال حتى لو أن أحدا منهم أتى أمه علانية لكان منكم ما يفعل ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وقد حصل، فلا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإنه يوجد من شبابنا أصلحهم الله من يتبعهم بالعادات والتقاليد من لباس أو تنظيم الشعر أو غير ذلك، هذا هو تقليد اليهود والنصارى. فإذا إخباره عليه الصلاة والسلام بأن ذلك سيحصل هو من باب التحذير، ليس من باب الإخبار فقط، هو إخبار بأنه سيقع. ولكن أيها المؤمن إذا علمت أن ذلك واقع لا محالة فاحذر أن تكون ممن يفعل، احذر، واحذر على أولادك وعلى من تستطيع أن تمنعه وتردعه عن ذلك. أما هو سيقع وقد وقع. ولذلك قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ هم. وهذا الذي حصل. والبداية حصلت في حديث أبي واقد لما قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وبنو إسرائيل قالوا لموسى جعلنا إلها كما لهم آله. فالطلب واحد. لكنه لم يسبهم أو يعاقبهم لأنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما طلبوا لجهلهم، فكفى أنه أنكر عليهم وبين لهم أن ذلك باطل. فإذا التبرك بالأشجار والأحجار والقبور أو المساجد أو في أي مكان، تبرك بها بتمسيح جدرانها ونوافذها وغير ذلك، هذا مما ينكره الإسلام وما ينافي كمال التوحيد. أما لو حصل العبادة، يعني بأن عبدوا هذا الحجر أو هذه الشجرة أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك بعينه. ولا شك أن كثيرا منكم يرون بعض الجهلة في تبركاتهم بالجدران في الحرمين أو في مسجد قباء أو في أي مكان، ولو تمكنوا من القبور لفعلوا أيضا. فبعض الناس إذا جاء ليستلم الحجر الأسود أو الركن اليماني بالكعبة صار يدلك به يديه ويمسح صدره وجسمه، وربما أخذ منديله فوط مناشف وصار يمسحها. فإذا قيله هذا لا يجوز، ليس هذا من باب التبرك، هذه عبادة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسح الركن اليماني وقبل حجر الأسود واستلمه، فعلينا أن نفعل ذلك متابعة له عليه الصلاة والسلام، اقتداء، فهو عبادة. فيقول لا، بل طلبا للبركة. فهذا دليل على الجهل. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة صورة الأمر الذي طلبوا وكونهم لم يفعلوا. نعم، يعني أن هذا الباب اشتمل على مسائل، يعني أحكام وفائد يجب أن نعرفها ونبينها. فأولها أن هؤلاء، يعني أبو واقد الليثي ومن معه رضي الله عنهم، أنهم طلبوا هذا الشيء لجهلهم ولم يفعلوا، فلو فعلوا لكفروا، لكنهم ما فعلوا، طلبوا فقط، مجرد طلب لجهلهم. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كبر الله وعظمه وأنكر عليهم وبين لهم أن طلبهم هذا مشابه لطلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام، فهو لم يعاقبهم لأنهم لم يفعلوا، لأنهم لو فعلوا لكفروا. نعم. قال الثانية: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك ظنهم أنه يحبه. نعم، هذا جهلهم. هم لما قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قصدهم أنهم يتقربون إلى الله بهذا، ظن منهم أن ذلك جائز وأن الله يحب ذلك. والسبب جهلهم التوحيد، أسلموا جدد، مثل ما قال: كنا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا وخرجوا ما يعرفون الأشياء التي تناقض التوحيد وتقدح فيه وتنقص منه أو تنافيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كبر الله وعظمه وأنكر عليهم وبين لهم أن هذه الطريقة لا تليق بحق الله عز وجل وأنها منافئة للتوحيد الذي دخلوا فيه، وأن مقالتهم هذه شبيهة ببقالة قوم موسى لموسى، وقد أنكر عليهم موسى أيضا قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، يعني فلا يليق بكم وتفعلوا مثل ما يفعلوا. نعم. قال الثالث أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، يعني إذا كانوا إنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين واختلطوا مع الصحابة ومع ذلك لم يفهموا ذلك جهلا منهم لحداثتهم لحداثة إسلامهم، فغيرهم باب الأولى، يعني الذين هم بعيدون عن التوحيد وأهله ولم يعلموا من الشرع ما يجب عليهم أن يعلموه، يعني هم أولئك أكثر وأقرب للجهل في هذا الشيء. فالواجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يتقي به الله، لأنه أخطر ما يكون على إنسان الشرك وأسبابه. ولا ينبغي للمسلم أن يفعل شيء حتى إذا جهل حكمه حتى يسأل عنه، وإذا شك في أمر يتأكد، لا يقدم على جهل فيعبد الله على ضلال يظنه حسنا وهو باطل، لأنهم هم اعتقادهم أنهم يريدون خير. نعم. قال الرابعة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني أصبحوا صحابة رضي الله عنهم، وأن الله عز وجل يكفر عنهم مقالتهم هذه بحسناتهم التي يعملونها بعد إسلامهم، والصحابة معروف فضلهم ومكانتهم، فإن الله عز وجل قد غفر لهم وتجاوز عنهم، ولذلك يقول لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، لأن حسنات الصحابة أضعاف أضعاف من كان بعدهم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أنك الآن تنفق ذهب في سبيل الله مثل أحد، وواحد من الصحابة أنفق ربع الصاع أو نصف الصاع من الطعام لكان صاع ربع صاع أفضل من جبل أحد الذي تصدقت به أنت. فهذا يدل على فضل الصحابة ومكانتهم عند الله، لأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه وحمل هذا الدين وتبليغه للعالمين في أصقاع الأرض، وقد فعلوا رضي الله عنهم. والذين أسلموا جدد لا يلبثون إلا أيام ثم يعرفون حقيقة التوحيد وحقيقة الدين، فيعرفون ما ينافيه فيجتنبوه، وما ينبغي أن يفعلوه فيفعلوه، لأنهم أسلموا عن رغبة، ما أحد يجبرهم، والذي أسلم عن رغبة لا بد أن يسعى عن كل ما يجهله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بين أظهرهم يلقى عليهم الخطب والدروس، التوجيهات والأمر والنهي، والصحابة بعضهم يعلم بعض. نعم. قال الخامسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، يعني ما أقرهم ولا تسامح معهم تسامح غير مبالي، يعني لا، بل هو أنكر عليهم، لكنه ما ذمهم أو شتمهم أو عاقبهم، ولكنه لم يقرهم، بل أنكر عليهم بتكبير الله وتعظيمه، ثم بالكلام لما قال: مقالتكم هذه تشبه مقالة بني إسرائيل وموسى، ثم أيضا ذكرهم أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى بأفعالهم وأقوالهم فاحذروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تساهل معهم، لكنهم لم يؤدبهم أدبا بدنيا أو سب أو لعن أو نحو ذلك، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم جهلة، وأنهم إنما قالوا تلك المقالة اجتهادا وظنا منهم أن ذلك طيب. نعم. قال السادسة: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها. نعم، يعني أن طلبهم هذا طلب خطير، وطلب لا يرضاه الله عز وجل، ولا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما بعث من أجل ذلك، من أجل التحذير من التبرك بالأشجار والأحجار وعبادتها من دون الله. إنما بعث هو عليه الصلاة والسلام وغيره من الرسل من أجل ذلك، فكيف تطلبون العودة إليه؟ وذكرهم بأن مقالتهم هذه مشبهة، مشابهة لقوم موسى تمام، والسبب الجهل، ليس عن قصد، لكنه يعني مثل ما يقول عن حسن نية، اعتقادا منهم أن ذلك طيب. نعم. قال السابعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. أن إيش؟ أن نفي هذا يعني أن نفي اتخاذ أشجار وأحجار ما للتبرك بها والتعلق بها تعظيما لها، أنه هذا بمعنى لا إله إلا الله، يعني أنه هو المقصود من تحقيق لا إله إلا الله، لأن من فعل شيء من وسائل الشرك وأسبابه والدخول فيه فإنه طريق إلى الشرك، فهو ينافي لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا شجر ولا حجر ولا غيره. فاتخاذ هذه الأشياء تنافي لا إله إلا الله. نعم. قال الثامنة: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم، وأنه مصدق عليه الصلاة والسلام بدون أن يحلف، لكن حلفه من بعد التأكيد زيادة بالتأكيد، بأن طلبهم هذا مطابقا لطلب بني إسرائيل تماما. وكثيرا ما يحلف من باب التأكيد، مع أنه مصدق عليه الصلاة والسلام بدون حلف، لكنه إذا حلف مما يزيد الأمر تعظيم وانتباه وحذر. نعم. قال التاسعة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. نعم، يعني في طلبهم هذا ما ارتدوا لأنهم ما فعلوا، مجرد طلب فقط. فالشرك فيه أصغر وأكبر، الأصغر ينافي كمال التوحيد، مثل فعلهم هذا يعني مثل طلبهم، فقد يسمى شركا أصغر. ومجرد التبرك بدون أن يعبدوا وإنما يحضرون عند هذا الشيء اعتقادا أن فيه بركة ونحو ذلك، هذا يعتبر من الشرك الأصغر، لكن لو عبدوها سجدوا ذبحوا لها دعوها فهذا يكون شركا أكبر. فالشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، بمعنى أن الإنسان يكون مرتدا، يعني لو فعلوا فعكفوا للأشجار والأحجار لرجعوا مشركين، عادوا إلى ما كان، لكنهم لم يفعلوا، فلذلك أنكر عليهم تنبيها لهم وتحذير لهم ولغيرهم. وأن من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه، لكن لابد أن تبعد عن مكان الخطر لئلا تقع فيه. نعم. قال العاشرة: سد الذرائع. سد الذرائع يعني البعد عن أسباب الخطر من شرك أو غيره، يعني أنه يجعل بينه وبين هذا المحذور حجاب حتى لا تقربه. فسدا للذرائع شدد بالإنكار والتعظيم والتكبير وضرب الأمثلة، كل ذلك من باب التحذير عن الشرك، فهذا سد الذرائع، يعني سد الذريعة، يعني منع الأسباب المؤدية إلى الشرك بأي طريقة كانت. نعم. قال الحادي عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. التشبه بالكفار من أي نوع كان، يهود أو نصارى أو غيرهم، فالواجب على المسلم أن يستغني بدينه وأن يكتفي بما آتاه الله، فإن فيه الخير كله، وأن تقليد غير المسلمين إن لم يكن كفر فإنه وسيلة إلى الكفر، لأن من تشبه بقوم صار منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، فمشابهتك لهم واقتناعك بما هم عليه مما يدل على ضعف إيمانك وعدم تعظيمك لدينك واعتقادك أن ما هم عليه أفضل، فلذلك تذهب وتقلده. فاحذر لئلا تقع بالخطر العظيم وهو الكفر، فلا تستهين أو تتساهل في التقليد بالعبارات التي يقولونها أو أفعال يفعلونها أو تعظم ما يعظمون من أعياد أو نحو ذلك، فإنك إن فعلت ذلك يخشى عليك أن تقع بما هم فيه، فإنا نسمع والعياذ بالله أن أناسا من المسلمين ينخرطون مع الناس الآخرين بأعيادهم وتقاليدهم وعباراتهم، فهذا خطر عظيم. إذا اعتقدت أن ما هم عليه حق وأنه طيب وأنك تجاريهم أو تداهنهم، فإنه يخشى عليك أن تقع بالشرك من حيث لا تشعر. فعلينا أن نحذر ونحذر أولادنا ولا نسمح لهم بهذه الأشياء والتقليدات لهم في أعيادهم أو حفلاتهم أو ألفاظهم، يستبدلون بعض الألفاظ الإسلامية بألفاظ أجنبية. نعم. قال الثاني عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا. نعم، يعني الشيء الذي لا يجوز لليهود والنصارى من باب الأولى أننا يجب نحن أن نتجنبه، لأن ديننا أكمل الأديان، أكمل الأديان. فما دام أنه أنكر عليهم مثل الغلو، لا تغلوا في دينكم، فنحن باب الأولى منهيون عن الغلو. وهكذا سواء أقوال أو أفعال، ما نهى الله اليهود والنصارى عنه فنحن منهيون عنهم باب الأولى وأشد، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، يجب أن تكون أكمل الأمم تمسكا في دينها وتوحيدها وتجنبا لما ينافيه أو يخدشه. نعم. قال الثالث عشرة: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني أن هذه الأمور تذكرك بما ستسأل عنه في قبرك، من ربك وما دينك ومن نبيك، يعني أنه واضح من هذه المسألة أن الإنسان سيسأل عن دينه ونبيه ومن ربه. فلا تظن أن المسألة مجرد كلام أو أنه مجرد ضرب أمثلة، لا، الله يضرب المثل ويضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال من أجل التنبيه على هذا الشيء وخطورته وعلى وجوب الالتزام بما أمرت به وتحذر عما نهيت عنه. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.